يقول هل تنصحون بحفظ زاد المستقنع أم ماذا في الفقه؟ ننصح أن يحفظ كل طالب المتن المعتمد في مذهبه، فالحنبلي يحفظ المتن المعتمد في مذهبه، والشافعي يحفظ المتن المعتمد في مذهبه، والمالكي يحفظ المتن المعتمد في مذهبه، والحنفي يحفظ المتن المعتمد في مذهبه، لأن المقصود من هذه المتون اتخاذها آلة لفهم الكتاب والسنة وتفهيمها الناس، ولا يتمكن المرء من تفهيم الناس في موطنه إلا إذا وافق تفقهه المذهب الذي هم عليه، فإن كانوا حنابلة وافقهم، أو كانوا شافعية وافقهم، أو كانوا مالكية وافقهم، أو كانوا حنفية وافقهم، وليس المقصود بذلك ترك الدليل، بل هذه الكتب هي بمنزلة العلوم الآلية المفضية إلى فهم الكتاب والسنة، ذكره الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والحنابلة المتأخرون تتخاطفهم ثلاثة متون في تقديمها، هي زاد المستقنع ودليل الطالب وعمدة الطالب، والمقدم منها هو دليل الطالب، فهو كما قال بالغت في إيضاحه رجاء الغفران، فهو كتاب واضح حسن الترتيب مبينة فيه الشروط والأركان والحقائق الفقهية، فهو مقدم في الحفظ على غيره، وكان جل الحنابلة يعتنون بدليل الطالب، لكن شهر زاد المستقنع بشهرة شرحه الروض المربع لشارح المذهب منصور البهوتي مع تقريره في المقررات الدراسية في المعاهد العلمية وفي المراحل الجامعية، فصارت له شهرة. وإذا أمكن أن يحفظ دليل الطالب مع ضم زيادات زاد المستقنع وعمدة الفقه وعمدة الطالب للبهوتي عليه فهذا أحسن ما يكون، ونرجو أن يهيئ الله عز وجل كتابا في ذلك يجمع بين هذه المتون الثلاثة يكون عمدة للحفظ والفهم لمذهب الحنابلة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.